ولهذا يجب أن نعلم أن القرآن الكريم ليس فيه شيء لا يعرف معناه أحد أبدا، ما من شيء إلا والناس يعرفون معناه، لكن قد يخفى على بعض الناس لقصوره أو تقصيره، ولكنه لا يمكن أن يخفى على جميع الناس، فليس فيه أي كلمة لا يعرفها الناس. لأن قال ثم إن علينا بيانا، وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال لتبين الناس ما نزل إليه ولعلهم يتقون. وبهذا نعرف بطلان مذهب أهل التفويض الذين يقولون في آيات الصفات الله أعلم ما ندري ما أراد الله، فإن هذا القول باطل، وبه تسلط الفلاسفة والملاحدة حتى قالوا إذا كنتم أنتم لا تعرفون المعنى فنحن أصحاب المعرفة، أنتم أحسن ما نقول أنكم جهال، جهال متورعون، ونحن العلماء. نعم. ويكتب من من شاء الله ويكتب. نعم. كيف أعمى ويكتب؟ من قبل. ولهذا كان قد عمي. بعد ذلك. طيب. وكان نعم. ثم قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. نعم. ولم يذكر عيسى. إيه نعم. مع أنه متأخر ولم يذكر. أصل التوراة هي الأصل، هي الأم. والإنجيل متم، ولهذا قالهم جبريل قالهم عيسى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فيعتبر الإنجيل متم من التوراة. لماذا ذكر عيسى وتم لشريعة موسى؟ لا، ذكر الأصل الأم. نعم شرف. بارك الله فيكم. وجدنا مخرج للعوام بقولهم الله أكبر أن محمد رسول الله، هل مخرج في مدهم الله أكبر؟ ما له مخرج، يعني كثير من يقول هذا وأن يعد الأذى وأذان واجب، الإنسان يحتار إذا أتى يصلي المسجد. هو الحمد لله ما دام الأذان فرض كفاية والبلد فيها مؤذنون يسمع أذانهم في كل مكان يكفي، لكن المشكل إذا قالها في الصلاة، هذا المشكل. بعض الأئمة إذا سجد يقول الله أكبر، هذا لم يأتي بالواجب. الحل أنه ينبه، قال هذا ما يجوز. نعم. قد يقال إن هذا الجاهل ما يدري يعفى عنه، لا سيما على القول بأن التكبيرات سوى ذكر الإحرام سنة. خلص بن داود. ها خلص صوت ثلاثة. نعم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حاء، وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه، قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. اللهم صل وسلم. والحكمة في كونه يدارس في رمضان أنه الشهر الذي نزل فيه القرآن، والحكمة في أنه يدارسه إياه كل سنة من أجل ضبط ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأه، وتذكر الوحي حين كان ينزل به جبريل. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان

واتركوا ما يقول اباؤكم ويامر بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. كم هذه؟ 11. اي 11. نعم. الله. هذه الأسئلة في الواقع تدل على ذكاء الرجل، تدل على انه رجل ذكي وانه ذو استنتاج قوي، ولكن هل ذكاؤه نفعه؟ لا، فهو ذكي غير ذكي، وان شئت فقل ذكي غير عاقل، لان العقل شيء والذكاء شيء اخر. نعم. لا يعني يقول انتهى الوقت بعد الصلاة ان شاء الله، الصباح في نحو ان شاء الله. يفعلون. نعم. يفعلون أمر. الكلام مثلا في وسائل الإعلام وما أشبه ذلك. نعم. وقلت يا شيخ أن يطاعون ما لم يأمروا المعصية. نعم. أليس السكوت مثلا مثل هذه المعصية لابد من إنكار؟ إي نعم، لابد من إنكار، لكن على من؟ على من يستطيع. لا، الإنكار على الناس. يقول اجتنبوا هذا الإعلام. اتركوا مثلا الفتح على الراديو، المغني، على التلفزيون وما اشبه ذلك. لكن ان كان مثلا قالوا لا تتكلم بهذا، اترك هذا الجانب. لا، هذا لابد ان كان فيه، لكن لو قالوا لا تفعل ينظر على وش المصلحه. شيخ. نعم. بارك الله فيك. بعض الذين يقول الناس يعني ياخذون حجه المرأة لا يجوز أبدا أن تخرج في التمثيل، إلا المرأة لا يجوز أن تخرج في التمثيل إطلاقا، إلا إذا كانت تمثل أمام نساء. لا، ما في فيه امرأة تخرج في التمثيل. ها؟ أنا. لكن يوجد الآن امرأة تخرج في التمثيل بالتلفزيون يعني. ها؟ نعم؟ هاي واحدة. بلهم يعني نسأل الله أن يهديهم أن يأخذهم. لا، هذا لا يجوز أبدا، ولا أحد يقول بذلك. لا أحد يقول بذلك. امرأة تخرج أمام الناس بالتمثيل. على كل حال بس الله العافية، هذا حرام أبدا، نحن نرى أن هذا حرام ولا يجوز مشاهدته ولا يجوز فعله. طيب النساء هي الحرام، علمنا ذلك وهم يفتون بذلك يقول النساء حرام، ولكن الطامة هي يعني من يأتي الآن يسمى بالمصلحة الإسلامية، يعني يريد أن تذكر هذا الأمر الشيطان، أمر خطير جدا يعني، أصبح الآن في أوساط الذين ينتهون إلى الصحة والإسلام. مسرح إسلامي، مسرح يمثل يعني رجل يأتي ويجلس على المسرح ويقول أريد أنام، أريد أنام، أريد نصيحة كذا، فيأتي رجل آخر والجمهور جالس يتفرج، فيأتي رجل آخر يقول أنا عندي لك دواء، يقول ما هو؟ يقول له كل أذكار النوم وكذا وكذا، ذكرها كثير يعني يعني يقول يعني يعلم يعني يعلم. طيب ايش فيها لو ظلموا يعني بينه وبينه او عند الناس خرج عليهم قبلهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقولوا كذا وكذا، ايش فيها؟ هم يظنون ان هذا ان تمثيل الصوره اقرب لرسوخها في الذهن، هكذا يقول. انا قلت لك المساله فيها خلاف، بعض المعاصي يقول هذا لا يجوز، بعضهم يقول يجوز. مثل ايش؟ التمثيل يعني القصه، قصه ملك وحرس وما اشبه ذلك. نعم. هل تحق ذلك؟ وغير المصلحه. احد الطلبه